أقول مثلا واحد تفضل يا أبا حفص، قول بسم الطحاوي الله. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين فهو كما قال، ومعناه وتفسيره على ما أراد صلى الله عليه وسلم. ولا ندخل في ذا ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. يا اخي ابراهيم، معنا ابراهيم ابو ابراهيم سلك يجيك دبسه. لا زين زين، ما تذكره تدوره. ابو حص. السلام عليكم، تسمعون شيخنا؟ اي نسمعك، واضح واضح الصوت، تفضل اقرا يا شيخ. تمام شيخ، أعيد قراءة اللي قرأته. نعم، وكل ما جاء تمام شيخ. قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين فهو كما قال، ومعناه وتفسيره على ما أراد صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم، أكمل الشيء. ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر الانقياد والتسليم والاستسلام، ومن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. نعم، أحسن الله إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. التقينا به عندي. فهذه الجمل من أبي جعفر الطحاوي رحمة الله عليه تقرر شيئا مهما عند أهل السنة والجماعة في مسألة العقيدة، مع أنها لا تذكر مسائل في الاعتقاد، وإنما هذه الجمل متجهة إلى ما يعرف بمنهج دلائل الاعتقاد. تعرفون يا مشايخ أن علم العقيدة، بل كل علم من العلوم الشرعية وربما غير الشرعية أيضا، قائم على ركنين أو جزئين أو أساسين: مسائل وهي الأحكام، مسائل وأحكام، ودلائل تدل على هذه المسائل. يعني مثلا لو تكلمنا في الفقه نقول الصلاة واجبة، السجود على الأعضاء السبعة واجب، لا يصح البيع إلا بسبعة شروط، الشهادة ركن من أركان النكاح، هذه كلها تسمى ماذا؟ تسمى مسائل أحكام. هذه المسائل تفتقر إلى دلائل، أي أدلة تدل على ثبوت هذه المسائل. وكذلك في العقيدة، لما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وأنه سبحانه وتعالى سميع بصير، وأنه قدر الأقدار وقدر الآجال، وأنه سبحانه وتعالى متكلم، وأنه يرى سبحانه وتعالى في الآخرة، كل هذه تسمى مسائل. طيب، ما أدلة هذه المسائل؟ أدلتها شيء يعرف يسمى الدلائل. هذه الدلائل لا تذكر في متون العقيدة ولا في متون الفقه، لأن المتون دائما مبناها على الاختصار. ولكن ثمة أمر مهم يتعلق بهذه الدلائل وهو ما نحن في صلب الحديث عنه اليوم، وهو ماذا؟ منهج تعامل أهل السنة والجماعة مع الأدلة، مع أدلة العقيدة. ما منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع أدلة العقيدة؟ يخبرك به الطحاوي رحمة الله عليه، فيذكر عدة من الجمل أو عدة جمل كلها تدور حول التسليم للنص الشرعي. ويعني مثلا من عباراته يقول: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا التسليم يكون لله وللرسول بالتسليم لنصوص الكتاب والسنة. من سلم في معتقده لما جاء في نصوص الكتاب والسنة فقد سلم في دينه. ثم قال بعد ذلك عبارة متينة حقيقة، قال: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وهذا حق، فلن يثبت العبد في معتقده إلا على ظهر التسليم، لأن هذا الدين يا مشايخ دين وحي، ليس دين استنباط ولا دين هجين ملفق، لا، هذا دين وحي من السماء، والوحي سبيله التسليم، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي من السماء فيسلمه إلى أصحابه رضوان الله عليهم فيسلمون له مباشرة، لا ينازعون ما يأتيهم من الخبر، لا ينازعونه بعقل متوهم ولا بذوق ولا وجد ولا كشف، ما يقدمون على النص شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وثبت عند ابن حبان بسند صحيح عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال الناس: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن طرفه بيد الله عز وجل، وطرفه الآخر بأيديكم فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا ما تمسكتم به. فهو صلى الله عليه وسلم قرر لهم أولا أنهم يدينون بدين الإسلام: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فلما قالوا بلى، فما سبيل من دينه الإسلام؟ سبيله الاستسلام لما يرد في النصوص الشرعية فلا يعارضها. وانتبه انتبه يا مشايخ، قولنا الاستسلام للنص لا يعني عدم فهمه، لا يجوز، بل يجب أن يفهم، ولا يعني عدم إثارة ما فيه من المعاني، وإنما المقصود عدم معارضة النص ومدافعة النص ورده من أجل إما عقل متوهم، وإما ما يعني أحدثه بعض الفرق كالصوفية وغيرهم من الوجد والكشف والمنامات وغيرها التي يردون بها النصوص الشرعية. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه، قال: وجدت الأمر بالاتباع. هذه تلخص لك المنهج، الأمر الذي فيه النجاة في المعتقد وفي الشرع كله إنما يكون هو بالاتباع، لأن هذا دين كما قدمنا دين وحي، والوحي سبيله أن يسلم إليه، وإلا لو عارضه الإنسان فإنه ينازع في كونه وحيا. يعني كما قال البعض لما أورد عليه بعض أقوال الصحابة أو فهم الصحابة لبعض النصوص الشرعية، قال: هم رجال ونحن رجال، يعني سنفهم غير فهمهم. ولا شك أن هذا باطل. ولهذا ابن القيم رحمة الله عليه لما جاء في كتاب إعلام الموقعين كان يذكر أمثلة كثيرة لمعارضة النصوص الشرعية، فلما جاء إلى المثال 39 ذكر أن ثمة علماء عارضوا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من أسلم وتحته أختين، يعني متزوج من أختين، أمره صلى الله عليه وسلم أن يطلق إحداهما ويمسك الأخرى. فزعم بعض من ينتسب إلى العلم أن هذا الحديث معارض لأصل ولقاعدة متقررة، وهي أن الأصل في الأنكحة الصحة. فماذا قال ابن القيم رحمة الله عليه؟ طبعا هذه القاعدة باطلة، يعني الأصل في أنكحة المسلمين الصحة، ليس في أنكحة الكفار. لكن اسمع لي التسليم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، جميل. لعلكم تغلقون الملاقطات جميعا يا مشايخ، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلعمر الله لهدم 1000 قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد. وهذا حق، يعني كما قيل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا جاءك النص الصريح الصحيح في المسألة، فليس لعبد كائنا من كان أن يخالفه لأجل قول فلان أو فلان أو لأجل قاعدة أو مخالفة أصل، كل هذا لا يجوز. وهذا المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة من تعظيم النصوص الشرعية وتقديمها وعدم معارضتها كما أسلفنا، هو منهج الصحابة رضوان الله عليهم. يعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على هذه الجادة التي يعني أصدق ما توصف به أنها نور من الله سبحانه وتعالى عليهم، وهي حق نور يكون في القلوب. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، قال: فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور، أي نور الالتزام بالنصوص الشرعية، لم تطفئه عواصف الأهواء ولم تلتمس به ظلم الآراء، وأوصوا من بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم وأن لا يخرجوا عن طريقتهم. ولكن يعني سنة الله سبحانه وتعالى ماضية، لا بد مع تقادم السنين ويعني خفوت في أنوار النبوة أن تظهر البدع، وأن يخالف في المسائل، وأن يخالف في الدلائل في المعتقد. ولهذا ابن تيمية رحمة الله عليه له عبارة مختصرة جميلة جدا جدا، تنفع حتى في هذه الأزمنة. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. فانظر، أولا سماها نور، لأن فعلا أن يعيش الإنسان يتلقف معتقده من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها سكينة في القلب، وسنذكر بعد قليل إن شاء الله ما يعارض هذه السكينة. هذه السكينة تكون كالنور في القلب، فكلما ضعف من يقوم بهذا النور وينشره ظهرت البدعة. وهذا أمر مضطرد نشاهده حقيقة حتى في هذه الأزمنة، فإن الأزمنة والبلدان التي تضعف فيها الدعوة السلفية الصحيحة تنتشر فيها ما يقابل هذه الدعوة من الفرق الضالة اعتقادا أو الضالة سلوكا، إما صوفية وإما أشاعرة وإما أشنع من ذلك والعياذ بالله. فكلما ضعفت أنوار النبوة كلما قويت ظلام ومجاهل البدع والعياذ بالله. ويعني حماد بن زيد رحمة الله عليه ومن متقدمين يقول: سمعت أيوب يقول: ما أعلم أحدا من أهل الأهواء إلا وهو يخاصم بالمتشابه، يعني ما يسلم للنصوص وإنما يخاصم فيها. هذه المخاصمة وهذه المنازعة للنصوص الشرعية كتابا وسنة تورث كما قال أبو جعفر رحمة الله عليه، قال يصبح من نازعها موسوسا شاكا. يعني بعبارته ماذا قال إذا أحد عنده المتن؟ قال نعم، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا. وهذه والله يا إخوان يعني هي عنوان أهل البدع، فلا يكاد يخلو مبتدع من الشك ومن الوسوسة في معتقده، وهذه سمة ظاهرة عندهم وطبيعة، لأن البدع لا تقوم على أصل متين، هي تقوم على شفا جرف هار، يعني يصبح الرجل فيها شاكا موسوسا دائما. وابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه درء التعارض ذكر نماذج كثيرة من وسوسة أهل البدع وشكهم في معتقدهم. يعني من ذلك يقول رحمة الله عليه قال وقد بلغني بإسناد متصل عن بعض رؤوسهم وهو الخونجي أو الخنجي صاحب كشف الأسرار في المنطق، وهو عند كثير منهم في غاية الفن، يعني أنه متمكن في فنه. قال بلغني عنه أنه قال عند الموت أموت وما علمت شيئا إلا أن الممكن يفتقر إلى واجب. بس هذه المسألة التي يوقن بها وليته أيقن بها أيضا، قال أموت وما علمت شيئا إلا أن الممكن يفتقر إلى الواجب، ثم قال الافتقار وصف عدمي إذن أموت وأنا لا أعلم شيئا. تخلى عن كل مقرراته. تعلمون يا مشايخنا أن أصحاب المنطق يزعمون أن النتائج المنطقية نتائج قطعية، وأن المنطق يدل إلى القطع في الذهن، ومع ذلك انظر إلى المقدم في هذا الفن يوم دخل إلى باب المعتقد من غير باب أهل السنة والجماعة كيف أورثه هذا الشك والاضطراب. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه أيضا قال حدثني من قرأ على ابن واصل الحموي أنه قال أبيت بالليل وأستلقي على ظهري وأضع الملحفة على وجهي، وأبيت أقابل بين الأدلة فأذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وأصبح وما ترجح عندي شيئا. يعني هذا عظيم اضطراب. وتعرفون أيضا يعني كلكم يعرفوا قصة أبو المعالي الجويني عند موته، وكيف أنه قال أرجع إلى دين العجائز فما استفدت شيئا، خضت بحر المتكلمين فما خرجت منه بشيء. وأيضا بعده الرازي وهو من كبار مقررينهم، يقول الرازي يقول في آخر حياته قال تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، إلى آخر كلامه. فلا شك يا مشايخ أن الاهتمام في المعتقد بالأحكام والمسائل مهم، ولكن يوازيه في الأهمية وربما يزيد عنه أن يهتم أيضا بمنهج الاستدلال. والمقصود بمنهج الاستدلال أن يكون الطالب المعتقد على منهج سلفي في النظر في الأدلة، فينظر فيقدم أدلة الكتاب والسنة ولا يستثني منها أدلة بأن بعضها متواتر وبعضها آحاد، فكل ما صح فإنه يجب اعتقاده، ويفهم هذه الأدلة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. فلا شك أنهم كانوا أفصح ألسنة وأزكى نفوسا بتزكية الله سبحانه وتعالى لهم في كتابه، فمن كانت هذه جادته فقد التمس الطريق السليم. فهذه الجمل مجموعة من الجمل التي ذكرها الطحاوي رحمة الله عليه تدور على هذا المعنى، معنى التسليم للنصوص الشرعية في تلقي المعتقد. نعم يا أبا حفص، ولا يصح الإيمان؟ أبشر شيخنا عود المسخة. قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية والتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية إلا بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين. أكمل. ومن لم يتوق النفي والتشبيه ضل وزل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. نعم أكمل. الله تعالى الله عز وجل عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. طيب كيف لا لا لا تعالى، هذه مسألة ثانية إن شاء الله يمدينا اليوم عليها. هذه الجمل من قول الطحاوي رحمة الله عليه: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل الإسلام، لأهل دار الإسلام، إلى قوله ليس في معناه أحد من البرية، كلها في معنى الجمل المتقدمة السابقة، وهي مبناها على التأكيد والتأسيس لأصل، وهو التسليم للنصوص الشرعية. إلا أن الطحاوي رحمة الله عليه في هذه الجمل صدر مسألة الرؤية، لأنه قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية، وكأنه أراد أن تكون مثالا فقط للتسليم. فتذكرون يا مشايخ أنه في مسألة الرؤية قلنا أن إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى يتقرر بالعقول، العقل لا يحيل أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يرى في الآخرة، لا يحيل العقل ذلك، ولكن وقوع الرؤية وأن المسلم أن المؤمنين جعلنا الله وإياكم منهم، وأن المؤمنين سيرون ربهم في الآخرة، هذه مسألة سمعية محضة. لو لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه يرى في الآخرة ما استطعنا أن نعلم أنه يرى سبحانه وتعالى في الآخرة. فإذا مبناها على النص، فكأن أبا جعفر رحمة الله عليه أراد ضرب مثال فقط للتسليم للنصوص الشرعية، فقال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، ثم بين أن هذا عام في كل شيء وليس في الرؤية. قال: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. إذن كل مسائل الاعتقاد مبناها على اتباع النص، لأن مسائل الاعتقاد في غالبها مسائل غيبية، والغيب لا يمكن أن يدرك إلا بالخبر، والخبر الأصل أن يأتي معصوما، وإلا لو دخل الشك في الخبر لحصل النزاع فيه، ولا خبر معصوم إلا ما جاء في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذه الجمل أيضا مع ما تقدم من تقرير هذا الأصل المهم أضاف فيها الطحاوي رحمة الله عليه أصلا مهما أيضا، وهو قوله بترك التأويل. إذن لو نازعنا نحن الأشاعرة مثلا، دعنك المعتزلة لأنهم يظهرون تعظيم العقل بشكل بارز، لكن الأشاعرة يزعمون أنهم متبعون للنصوص، فيأتون إلى النصوص الشرعية مثلا وجاء ربك، فيقولون المقصود أنه جاء أمر ربك، إذن فيقال لهم الله يقول جاء ربك، ونحن لا نرد النص نتبع النص، ولكنهم يخرجون من عهدة النص بماذا؟ بالتأويل. ولهذا أراد أبو جعفر رحمة الله عليه أن يغلق هذا الباب أيضا، فذكر أنه حتى هذه النصوص مع أننا نسلم لها يجب علينا ألا نتأولها، فلا يكون الإيمان بها إلا بترك التأويل. ولكن يا مشايخ، لفظ التأويل هذا لا يذم كله، وإنما أكثر ما يرد التأويل في العقيدة مذموما ولا شك، كما ذكر الطحاوي رحمة الله عليه. وإلا فإن التأويل يرد على ثلاثة معاني، منها معنيان صحيحان ورد في القرآن الكريم، ومنها المعنى الثالث هو الباطل الذي سار عليه المتكلمون. فالتأويل يأتي بمعنى حقيقة الشيء، يعني تحقق الشيء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني هل ينتظر هؤلاء إلا أن يأتي تأويل ما يوعدون به؟ طيب، ما تأويله؟ هو حقيقة وقوعه. ولهذا يوسف عليه السلام قال في آخر قصته لأبيه: يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني هذا وقوعها. إذن التأويل الشيء يأتي بمعنى وقوعه، هذا صحيح. والتأويل أيضا يأتي، وتعرفونه جميعكم، بمعنى التفسير، فيقال تأويل الآية كذا، أي تفسير الآية كذا. فهذان المعنيان لا إشكال فيهما، ولكنهما لا يردان في العقيدة. الذي يرد في العقيدة هو المعنى الثالث المخترع للتأويل، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر المتبادر إلى الذهن إلى معنى آخر بقرينة. أعيده: صرف اللفظ عن معناه الظاهر المتبادر إلى الذهن إلى معنى آخر بقرينة، وغالبا ما تكون هذه القرينة عقلية. فمثلا تأتي إلى متكلمة الصفاتية اللي هم الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، نقول الصفاتية لأنهم يثبتون بعض الصفات، فتورد عليهم صفة اليد فيقولون المقصود باليد النعمة، المقصود باليد القدرة، إما النعمة وإما القدرة، يتأولونها عن معناها فيخرجونها من المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن وهي أنها صفة ذاتية لله تعالى إلى معنى آخر. طيب، ما دليلكم على هذا التأويل؟ ما القرينة؟ قالوا قرينة عقلية، لأن إثبات اليد لله عز وجل يفضي إلى إثبات جزء لله، أن ذات الله سبحانه وتعالى تتجزأ، منها وجه ومنها يد، وأنتم أهل السنة أيضا تقولون ساق وعين، فهذه أجزاء، والذات لا تتجزأ، ذات الله سبحانه وتعالى لا تتجزأ، لأنه لو قبل فيها التجزئة لقبل فيها التركيب، فإذا قبل فيها التركيب كان زوال بعض الأجزاء مؤذن بفساد الباقي. يعني انظر كيف التركيب العقلي الذي يردون به النص، حتى لو قالوا نقبله لكنهم في الحقيقة ردوه. فيقول أبو جعفر أنه لا نجاة إلا بترك التأويل، ويقصد به هذا التأويل الفاسد. التأويل هذا هم يعني يجعلون له عكاز كما يقال، يعني يتكئ عليه، وهذا العكاز اسمه المجاز. فيقولون نحن نؤول لأننا في لغة العرب عندنا شيء اسمه المجاز، فإذا قال الله سبحانه وتعالى وجه الله، يد الله، عين الله، فالمقصود بها مجازا وليست مقصودة حقيقة، فيجعلون المجاز مقابلا للحقيقة. الكلام في المجاز يعني طويل جدا، وقد يسر الله عز وجل جمع كتاب كامل في المجاز، لعله إن شاء الله ينتهي قريبا ويفند كثيرا من أدعياء القول بالمجاز. المجاز أولا فيه أصول. الأصل الأول أنه بالإجماع، بإجماع أهل السنة والجماعة، لا مجاز في نصوص الصفات، لأن الله عز وجل خاطبنا في نصوص الصفات لنفهم خطابه، فإذا قلنا أن ما خاطبنا الله به ليس حقيقة وإنما مجازا، فكأننا تعالى الله عن ذلك نصف الله بالإيهام، أنه أراد أن يوهمنا فتكلم بمعنى وهو يريد معنى آخر، قال يد الله وهو يريد نعمة الله قدرة الله. هذا أول، هذا الأساس الأول. الأساس الثاني، هل يوجد أصلا مجاز في لغة العرب؟ يعني تعودنا من الصغر دروس البلاغة وكذا أن ندرس المجاز، ولكن ليست هذه هي المسلمات. ابن القيم في كتابه الجيوش الإسلامية عد المجاز طاغوتا من الطواغيت فهم النصوص. والحق يا مشايخ إجازة، ما ودي أطيل في هالمسألة، ولأن الخلاف فيها ليس خلافا عقديا. إذا أخرجنا نصوص الصفات وقلنا نصوص الصفات لا مجاز فيها واتفقنا جميعا، بقي خلاف آخر داخل دائرة أهل السنة والجماعة. طيب باقي النصوص، كلامنا إذا قلنا مثلا رأيت أسدا يخطب على المنبر، هل فيه مجاز ولا ما هو مجاز؟ هذا ليس خلافا عقديا لكن له أثر في العقيدة. هل في اللغة مجاز أو لا؟ الذي أدين الله عز وجل به و يعني أجزم به إن شاء الله أنه لا مجاز في اللغة، وليس هذا قولي، هذا قول عامة العلماء على التحقيق والقول الصحيح، من المتقدمين إلى أن أدخل المجاز. أول من قال بالمجاز هو الجاحظ المعتزلي، أول من جاء بلفظ المجاز في لغة العرب. وكتاب أبو عبيد القاسم بن السلام المجاز في القرآن، هو لو تطلعون عليه مطبوع في جزئين، هو تأويل للقرآن، يقصد ما يجوز في القرآن. هذه الآية كذا مجازها كذا، أي يجوز أن يقال فيها كذا، وليس المعنى الذي أراده المتكلمون أنه يخرج معنى اللفظ إلى معنى آخر بقرينة. فاليد ليست يد، وإنما هي نعمة أو قوة. لماذا؟ مجاز، ليست حقيقة. طيب ما تفسير قولنا بألفاظ بمعاني متعددة للفظ الواحد؟ والله أنا رأيت أسد يقاتل، ورأيت أسدا يخطب على المنبر، ورأيت أسدا يلتهم فريسته. لماذا في الأول في الأخير أصبح حقيقة وفي الباقي مجاز؟ إذا قلنا أنه أن العرب جلسوا أول ما وردت لغة العرب واتفقوا، قالوا اسم أسد يطلق على الحيوان المفترس فقط حقيقة، إذا أطلق على غير الحيوان المفترس تراه ليس حقيقة، تراه مجاز. هذا مستحيل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا محال، ما جلس العرب ولا قرروا معاني يعني أحادية للألفاظ، إنما ألفاظ العرب واسعة. وأنت لو أخذت الآن من مكتبتك رعاك الله لسان العرب وأخذت كلمة من الكلمات، تجد أن لها ربما 20 معنى. فالأسد في لغة العرب يطلق على الرجل الشجاع حقيقة، رجل شجاع يوصف بأنه أسد، ويطلق أيضا على الحيوان المفترس. طيب أيهما حقيقة وأيهما مجاز؟ كلاهما حقيقة. طيب كيف أفهم؟ من سياق الكلام. كلام العرب كلام مركب، ليس ألفاظ مفردة. لهذا يقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقل، لا بد أن يكون الكلام مركبا. ولهذا لو قلت أسد وسكت لا يستطيع أحد أن يعرف أنا أقصد أسد مفترس أو أسد يقاتل، لا يستطيع أحد أن يعرف، لا بد أن أركبه. فإذا قلت أسدا يضرب بسيفه لا يمكن أحد أن يتصور أنه الأسد الجارح أو الأسد المفترس، وإذا قلت رأيت أسدا يأكل في الغابة فمعلوم أنه الحيوان. إذن ألفاظ العربي ألفاظ متسعة تحتمل عدة معاني، يتحدد المعنى المراد من خلال السياق. فهذا المعنى هو الذي نفذ منه المعتزلة، قالوا لا لا لا تعال الكلام ده كله ما يصلح معنا، أننا نختار معنى واحد بس نقول هو حقيقة، ثم نتحرك في المعاني الباقية نقول مجازا. ولهذا هم يضطربون كثيرا في إثبات المجاز. هذه مسألة ربما لا توافقوني عليها وتوافقوني عليها، هي مسألة لغوية. إذا أخرجناها من جانب العقيدة وقلنا نصوص الصفات كلها على الحقيقة، عندنا مجال واسع لقبول الرأي والرأي الآخر في وجود المجاز في لغة العربي أو عدم وجوده. ابن تيمية في الجزء الثامن من مجموع الفتاوى الرسالة المدنية كلها تقريبا في نفي المجاز. ابن القيم يعني ذكر 118 وجه تقريبا في نفي المجاز في لغة العرب. قبلهم ما عرف عن كثير من لغوي العرب، لا سيبويه ولا الأصمعي ولا الأزهري ولا ابن فارس ولا كبار هؤلاء الفطاحلة أن أحد منهم قال بلفظ المجاز أو غيره. فعلى كل حال هذا استطراد في مسألة التأويل وخطورته. نعم نعم يا أبا حفص، وتعالى عن الحدود. معنا يا مشايخ؟ نعم شيخ. نعم. وتعالى عن الحدود والغايات. بسم الله. بسم الله. قال تعالى الله عز وجل عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نعم صلى الله عليه. هذه العبارة من أبي جعفر رحمة الله عليه أراد بها تنزيه الله تعالى عن قول المشبهة. فالله سبحانه، المشبهة يزعمون أن الله سبحانه وتعالى له أعضاء، وأن الله سبحانه وتعالى ينتهي إلى غاية، وأن له أركانا وأن له أدوات، فتعالى الله عن ذلك. ولكن هذا مراد أبي جعفر، ما عندنا إشكال في المراد، ولكن هل استعمال هذه الألفاظ مناسب في عقيدة أهل السنة والجماعة؟ ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة تنزيه الله تعالى بهذه المصطلحات، بل هذه المصطلحات يا مشايخ لا أقول شبيهة بمصطلحات المتكلمين، لا، هذه المصطلحات هي نفس مصطلحات المتكلمين التي يستعملونها في كتبهم، حتى المتقدمين منهم، حتى عصري الطحاوي أبو منصور الماتريدي وغيره يستعملون هذه العبارات تماما. تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء، هذه ليست من إطلاقات أهل السنة والجماعة، لأن هذه محتملة، تحتمل معنى صحيح وتحتمل معنى باطلا، فكيف تطلق مثل هذه العبارات في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة؟ قد يعني ركزوا معي شوية مشايخ، قد نقبل إطلاق بعض هذه العبارات وليس كلها حقيقة، قد نقبل إطلاق بعضها في مسألة المناظرة، في مسألة الرد، في مسألة ذكر أقوال المتكلمين والرد عليهم قد تقبل، ولكن أن تقبل في عقيدة مختصرة يختمها مصنفها رحمة الله عليه الطحاوي بقوله هذه عقيدتنا ونبرأ إلى الله ممن لم يعتقدها أو يعتقد شيئا منها، هذا خطير. يعني نحن لا نعتقد ذلك، لا نعتقد أن تنزيه الله تعالى يكون بأن نقول تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، لا لا لا. فهذه العبارة لم يوفق فيها أبو جعفر رحمة الله عليه مطلقا، ولهذا أنا تحملوني شوي سأنقل نقولات عن العلماء، علماء أهل السنة، ثم في تعاملهم مع هذه العبارات، ثم سأنقل كيف تعامل المبتدعة مع هذه العبارة أيضا. شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله لما قرأت عليه هذه العبارات في شرحه قال لا حول ولا قوة إلا بالله، عفى الله عن المؤلف وغفر الله لنا وله، ماذا يريد بالأركان والأعضاء والأدوات؟ لقد كان في غنى عن هذا الكلام، أين الآية والحديث الذي فيه تنزيه الله بهذه الألفاظ؟ نعم الأركان هي الجوانب والأعضاء التي في الإنسان وهي أجزاؤه، والله سبحانه وتعالى لا يوصف بها، فنفي الأعضاء بهذا المعنى هو تنزيه لله عز وجل، ولكنه استعمال للمبتدعة، فإنهم يستعملون نفي الأعضاء، هذا الكلام من عند توضيحا، يستعملون نفي الأعضاء في نفي اليد والوجه والساق والعين عن الله عز وجل، يقول تعالى الله عن الأعضاء ويقصدون به ذلك. فاستعمال هذه الألفاظ وهذه المصطلحات فيه إشكال، أنه ينفذ منه المبتدعة ويرون أن هذا يقرر عقيدتهم. ولهذا ابن أبي العز رحمة الله عليه يقول: أما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط به النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية كاليد والوجه. وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه يقول: هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل التأويل والإلحاد في أسماء الله تعالى، وليس لهم بذلك حجة، لأن مراده تنزيه الله سبحانه وتعالى، لكنه أتى بعبارة مجملة. هذه الألفاظ من خطورتها شكك في صحة نسبتها للطحاوي بعض شراح أهل السنة والجماعة. يعني الشيخ ابن مانع رحمة الله عليه، وهو يعني فيما أعلم أنا من خلال يعني دراسة سابقة، أنه أول من شرح هذه العقيدة أو علق عليها بعد ابن أبي العز. يعني هذه العقيدة كما ذكرنا ألفها الطحاوي المتوفى سنة 324، ثم أصبحت غفلا لم يشرحها أحد، وإن نقل منها ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم، نقول محدودة جدا. ثم جاء ابن أبي العز في القرن الثامن فشرحها من بعد يمكن 500 سنة، ثم توقف أيضا شرح أهل السنة والجماعة. أما الأشاعرة والماتريدية شغالين على مر الأزمنة في الشرح، إلى أن جاء الشيخ ابن مانع رحمة الله عليه هذا فشرحها أو علق عليها تعليقات يسيرة، ثم الشيخ ابن سعدي، ثم استفاضت عند شراح أهل السنة والجماعة. فالشيخ ابن مانع شكك في هذه الألفاظ وقال لعلها مدسوسة على الطحاوية، هذا صحيح ليس يعني محل تشكيك، فأن هي ثابتة في هذه العقيدة، وابن أبي العز لما شرحها شرح هذه الألفاظ، وكونها فيها إشكال لا يعني أننا نكذب وننفي صحة هذه الألفاظ لهذه العقيدة. الاستدراك على هذه الألفاظ يا مشايخ ليس لأنها خطأ في ذاتها، لا، الاستدراك عليها أولا لأنها ليست من استعمالات أهل السنة والجماعة بل من استعمالات المتكلمين. الاستدراك الأهم عليها أنها ألفاظ مجملة، يعني تدل على تنزيه الله تعالى عما يزعمه المشبهة، وأيضا فيها معنى نفي الصفات الذاتية لله عز وجل كالوجه واليد والساق والعين ونحو ذلك. لهذا يا أخوان نحن إذا قلنا مثلا يد الله، هل نقول يد الله جارحة أو عضو؟ حاشا الله عن ذلك، ما نقول ذلك. إذن يد الله ما هي؟ صفة ذاتية قائمة بذات الله تعالى. فأراد أبو جعفر أن ينفي أن نصف اليد والوجه بأنها عضو، فقال تعالى عن الأعضاء والأدوات، ولكن هذا الإطلاق غير صحيح، لأن المتكلمين يقولون أن الله يتعالى عن الأعضاء والأركان فينفون هذه الصفة. ولهذا هذا اللفظ حقيقة فيه إشكال من جهة تقريره لمعتقد أهل السنة والجماعة، ولهذا فرح به فرح عظيم المبتدعة. يعني سعيد فودة وهو له شرح كبير وموجود عندي هنا، هذا شرح لا أوصي أحد بشرائه، لكنه شرح لهذه العقيدة، هذا مجلد واحد فقط، هو شرحها في مجلدين سماها الشرح الكبير. هذا الشرح مليء بالإزراء على علماء أهل السنة والجماعة، وفي قلة أدب حقيقة، في قلة أدب، يعني يصف الشيخ ابن باز بأنه أعمى البصر والبصيرة، ويصف أوصاف كثيرة شنيعة جدا، ويباع، أظن يباع في غير هذه البلاد يباع. لما جاء سعيد فودة إلى هذه العبارة ماذا قال؟ قال بنشوة المنتصر، قال: ونحن بدورنا نحمد الله تعالى أن وفق الإمام الطحاوي للتصريح بهذه الجمل بهذه الصورة الواضحة لتكون حجة عليهم على أهل السنة والجماعة، بل من شدة فرحهم بهذه العبارة صنف كتاب خاص معاصر في هذه العبارة فقط. هذا الكتاب سماه صاحبه تنزيه الحق المعبود عن الحيز والحدود، كلمة حول قول الإمام الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات ومدى مخالفة ابن تيمية لها. هذا عنوان الكتاب كله. هذا الكتاب ألفه رجل يقال له عبد العزيز بن عبد الجبار الحاضري، طبع في دار اليسر في 500 صفحة، وقدم له سعيد فودة هذا وأربعة من علماء الأشاعرة. إذن هذه العبارة محل فرح لهم، بل إن الهرري أحد شراح هذه العقيدة أخذ هذا العبارات مدخل للمز أهل السنة والجماعة، فيقول معلقا على هذه العبارة من الطحاوي، قال: وهذا رد على ابن تيمية، حيث قال أن لله حدا يعلمه هو، وأما إثبات الحد فلم يصح عن السلف كما أوهم بذلك ابن تيمية، بل نقل الطحاوي في عباراته هذه عقيدة السلف أنهم كانوا على التنزيه، أي يقصد على التعطيل. وذكرنا فرح سعيد فودة بذلك. سعيد فودة وقف مع هذه العبارة يا مشايخ في 40 صفحة، يعني من صفحة 711 إلى 752 كلها يروح ويرجع فرح وطرب بهذه العبارة، لأنه في داخله شك أن هذه العقيدة تمثل معتقدهم كما يزعمون. فلما وجد هذه العبارة فرح بها وأراد أن يبرزها إبرازا كبيرا، وافترى في ذلك افتراء عظيما، حتى زعم أن هذه العبارات ليست مجملة وأنها صريحة في تقرير معتقده. هذا باطل، بل العبارة مجملة حقيقة وليست صريحة، وليس فيها تعلق للأشاعر أصلا بمعتقدهم، لأنه لم ينفي اليد ولا الوجه، إنما نفى لفظا مجمل العضو والركن، والعضو والركن لفظ مجمل يحتمل تنزيه الله عما يتوهم أنه عضو، لأن الصفات الذاتية لا توصف بأنها أعضاء ولا أركان، فالله ينزه عنها، ولكنها أيضا تحمل استعمالا باطلا للمبتدعة قبل أبي جعفر وفي وقته، فلهذا كان استعمالها في غير محله. وأما أن تكون تقرر معتقد الأشاعرة فلا ولا كرامة لهم في ذلك. ويعني أختم بعبارة أو بأبيات ذكرها صاحب نظم الطحاوية. ذكرنا في بداية أن الطحاوية هذه نظمها أحد المعاصرين، فلما جاء إلى هذه العبارة ذكر 5 أبيات جميلة. بس قبل أن أذكر هذه الأبيات، في عبارة أيضا مهمة جدا ذكرها الطحاوي، وهي قوله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وأنا سأختصر لأن الوقت راح. الجهات الست ما هي يا مشايخ؟ يمين، يسار، أمام، خلف، فوق، تحت، هذه الجهات الست. فيقول أبو جعفر أن الله سبحانه وتعالى لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه العبارة أيضا فيها إجمال. لماذا؟ تذكرون لما تكلمنا في الرؤية قلنا إن الأشاعرة يقولون إن الله تعالى يرى لا في جهة، ليس له جهة. لماذا؟ ليتوصلوا إلى نفي جهة العلو. فإذا قلنا إن الله تعالى ليس في جهة، هذا قول الأشاعرة. أبو جعفر ما قال ليس في جهة، قال عبارة يعني أحكم من هذه شوي، يحسن، قال: لا تحويه الجهة، يعني حتى من ضمنها جهة العلو لا تحويه. فهذا لفظ مجمل. إن أريد بالجهات جهات العالم، فلا شك أن الجهات العالم مخلوق، وكل ما في العالم مخلوق، فالله عز وجل لا يحويه مخلوق. فإن أراد بالجهات حتى جهة العلو التي في العالم، فإنها لا تحوي الله عز وجل. أما إن أريد نفي الجهات ومن ضمنها جهة العلو، لأننا إذا نفينا الجهات كلها نفينا جهة العلو ضمنا، فهذا غير صحيح، فالله سبحانه وتعالى تثبت له جهة العلو جزما. وأيضا هذه العبارة ما ودي أطيل عليكم، أنا عندي نقولات، فرح بها المبتدعة فرحا عظيما جدا وقالوا ها هذه عقيدتنا أن الله سبحانه وتعالى ليس في جهة، وزعموا أن هذه العبارة محكمة، والصحيح أنها كما ذكرنا أنها عبارة مجملة تحتمل حقا وباطلا، فنحملها على المعنى الحق ولكن نبين الإجمال الذي فيها. ولهذا قال الناظم أختم به، قال ثم الجهات الست لا تحويه كالخلق بل يكون ذا تنزيه. والشيخ لم يقصد سوى التنزيه من قوله وعدم التشبيه، لكن عبارات الطحاوي مجملة قد تستغل لمعاني باطلة، تحمل الألفاظ والمعاني حقا وباطلا من تحمل الألفاظ والمباني حقا وباطلا من المعاني، والواجب التفصيل والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. فهذه العبارات هي عبارات مجملة ليس لها تعلق بمذهب الأشاعرة ولا شك، ولكنها أيضا ليست من استعمالات أهل السنة والجماعة. نقف هنا وأعتذر عن الإطالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم جميعا يا مشايخ. جزاك الله خير يا شيخ. إذا في أحد عنده مداخلة أو شيء أو إضافة أو تصحيح. الشيخ ممكن حضرتك يعني استعمال الإمام الطحاوي اللي هي لا تحويل الجهات الستة والغايات دي، مش ممكن يكون المصطلحات دي كانت دارجة في الوقت اللي قال فيه الشيخ؟ ودنا نقول ذلك، لكن المشكلة أنها استعملت من عصريه يا أبو منصور الماتريدي. الطحاوي توفي 324 والماتريدي 333 وقررها، فهي مستعملة في وقته، يعني ليست غير مستعملة. الأمر الآخر أنه لم يستعملها من علماء أهل السنة غير الطحاوي بهذا الوضوح، فأعرض عنها أهل السنة، فكان يسع الطحاوي ما يسع غيره من علماء أهل السنة أن يعرض عنها. ولكن يا أخوان يعني هذا قلم بشر، ولا يمكن أن تجد كتابا ليس فيه خطأ، فما بالك بما ليس خطأ أصلا ولكنه مجمل يحتمل. فلا شك أن الطحاوي معذور في ذلك، والذي نعتقد جزما أنه لا يمثل عقيدة الأشاعرة كما زعموا أبدا، ونناظر على ذلك، ولكن هم استغلوها ولووا المعنى إلى ما يوافق معتقدهم. بس المسألة الثانية يا شيخ، موضوع اللي هو تحويل الجهات دي، المشكلة إن نعم. يعني هل بمعناها يا شيخ إن هو الله عز وجل لا يحوي أي مكان ولا بمعنى؟ نعم كذا. أنا والله اختصرت يا مشايخ، وإلا هم يريدون بنفي الجهات أن الله في كل مكان، أن الله ليس في جهة العلو، أن الله لا تحويه جهة. ولهذا لما جاء أبو جعفر الهمداني إلى أبو المعالي الجويني فقال له يا إمام دع عنا العرش، العرش اترك عنا، ليش دع عنا العرش؟ لأن العرش ثبت بالسمع، ما العقل ما يقتضي أن الله له عرش، لو لم يخبرنا الله ما علمنا. فهم لا يحتفون بما جاء في السمع، لا يحتفون به، يحتفون بما يزعمون أنه جاء بالعقل. قال دع عنا العرش، أخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها كل داعي، ما دعا قلبه ضرورة يلتفت يمينا ولا شمال، يا رب يلتفت يسار، وتعالى الله أن يلتفت أسفل، لا، ما يقول يا رب حتى من عوام الناس إلا ويجد في قلبه ضرورة إلى السماء. فما تقول في ذلك؟ فقال الهمداني خيرني الهمداني، ما استطاع يجيب. فهذا حق حقيقة، هم ينفون الجهة ويقولون أن الله كان ولا مكان، وهو اليوم على ما كان، يعني الله كان قبل العرش وهذا حق، ثم خلق العرش، ويقول وهو اليوم كما كان، يعني ولا مكان، هذا باطل. نعم مشايخنا معي؟ نعم شيخ، معك شيخ، معنا. جزاك الله خير يا شيخ. إذا انتهينا من الأسئلة شيخ إذا بقي أسئلة تفضل. لو في بعض الناس بتيجي تدعي في الأدعية تقول يا من لا يحوي أرض أرض ولا بحر ما في قعر ولا أرض ما في، هل يجوز كده بالدعاء ده؟ لا في الشاب، بس هم يقولون كذا ولا يقولون أنه لا يخفى عليه؟ هو يقولون لا يخفى كأني الله، أذكر أنهم يقولون لا يخفى لا عليه، لا يحوي يقولون. أرض أرض ولا بحر ما في قعر ولا أرض ما في وعر. لا يحوي يا شيخ، يقصد لا يحوي، مش لا يخفى عليه، لا يحوي. لا يحوي طبعا هذه، لكني ما أدري عن مناسبتها، يعني هل تناسب ذلك؟ هل يناسب ذلك؟ لا، ما ليس كل أمر معناه صحيح يناسب أن يخبر به عن الله عز وجل. الله عز وجل هو الكبير المتعال، لو دعا داع فقال اللهم يا أكبر من بيتنا، هو حق، لكنه في سؤال البحر، ليس، لا ليس هذا من الأدب. إذا كان هذا المقصود الدعاء، أنا كنت أفهم حقيقة أنه أن علم الله يحيط بذلك. جزاك الله خير. طيب، بقي شيء من الأسئلة مشايخ؟ طيب شيخ سعيد، أنت معنا الآن؟ مع حضرتك شيخنا. طيب يا شيخ سعيد، القناة التي أنشأت العقيدة الطحاوية في التليجرام، نستطيع أن نبث منها دروس ولا ما نستطيع؟ إن شاء الله نستطيع مباشر ولا يبقى الدرس مسجل؟ لا مباشر، ممكن مسجل ننزلها من الآن، بس شيخ مباشر. عبد العزيز، هم تفضل. يقولون لا تواري منه سماء سماء، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر ما في قعره، لا هذا تواري منه سماء سماء. أي لا تواري، يعني أنه لا يختفي شيء عن الله عز وجل، فالسماء العليا لا تواري السماء التي في تحتها، نعم والأرض كذلك، فهذا في العلم ليس في الذات. صحيح، تعالى صدقت، تواري. أحسن الله إليك شيخنا. أحد علم بمسائل التقنية هذه، هل نستطيع أن نبث في غير الزوم؟ لأن بعض الإخوة كلمونا إشكال في الزوم، أنه يخرج بعض ما يستطيع الرجوع ويكون فيه إشكالات، هل نستطيع أن نبث في شيء غير الزوم؟ وما نربط شيخنا أبو إبراهيم، يكون البث مباشر ويعني ما يرتبط بأحد. هو اليوتيوب يا شيخنا هو أفضل شيء. هي هنا نعم بأخير. كيف مشايخ؟ اليوتيوب هو أفضل شيء. طيب اليوتيوب، أحد الأخوة كلمني قال أنه عنده استعداد ينشئ قناة، لعلنا خلال أسبوع إلى الأسبوع القادم ننشئها، بابا مقطع، لازم المشتركين 50. قناة موجودة يا نتظر شيخنا، قناة موجودة فيها ال 54 مشترك. 54، فيها ان شاء الله. مطلوب 54 يا شيخ لا سعيد. انا اقصد ان القناه موجوده وفيها مشتركين فوق ال 54، يعني بث مباشر ان شاء الله. أي قناة هذه؟ قناتي موجود عند. طيب لعلنا ننسقها، كما ناخذ من وقت المشاكل، لعلنا ننسقها معكم إن شاء الله. ان شاء الله. جزاكم